هنا أنا أقول هنا وقفنا عن اللي هي الحديث اللي هو كان بيتكلم عن إيه هراء الباب اللي هو قلنا الباب الثالث ستة الباب الثالث إنه يعني عن ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس عتبة عن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه فرس من قريش وكانوا تجار بالشام. فكركم باللي إحنا اتكلمنا فيه وكانوا تجار بإيه بالشام ودعاهم في مجلسه وحول عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمان فقال أيهم أقرب نسبا من هذا الرجل اللي انتم دعيتم أنه هو الدعاء النبوة صلى الله عليه وسلم الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان أنا. فقلت أنا أقربهم نسبا إليه عشان يكلم هرقل اللي هو مترجمين بيترجمون. فقال أدنوهم قرب مني عشان أسأله أسئلة. وقربوا أصحابه منهم فجعلوهم عند ظهري ثم قال للترجمان بتاعه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني أصحابه اللي في ظهره يعملوا إيه يكذبوه ما هو واحد عملهم جماعة كده هو أبو سفيان جالس وفي ظهره مين اللي جايين معاه من قريش يقول قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياة أبو سفيان مشرك فيقول سفيان عشان كده بقول لهم كان ثم مشركين لكن كان عندهم إيه أنا صدق لولا الحياء من أن يأثروا عني أن علي الكذب لكذبت عني كذبت علي وقلت الحاجات الأشياء اللي سألني فيها هرقل دي كنت قلت العكس ثم كان أول ما سألني عنه قال كيف نسب هذا الرجل فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال هرقل فهل قال هذا القول منكم أحد قد قبله قالوا لا قال فكان من أبيه من أحد من أبائه ملك قلت لا أبو سفيان قال لا قال فأشراف الناس يتبعون أم ضعفاء هرقل يسأل أبو سفيان الناس الأشراف اللي بيتبعون ولا الضعفاء قلت بل الضعفاء قال في برضو سأبقيت الأسئلة كلها سبحان الله تؤكد أنه رسول قال هل يزيدون أم ينقصون عددهم يزيد ولا ينقص قلت بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم بعد ما يدخل دينه فيه قلت لا سفيان قال لا قال هل كنتم تتهمونه قبل ذلك بالكذب قبل أن يقول ما قال قال أبو سفيان لا قال هل يغدر قلت لا ونحن منها ونحن منه في مدة لا ندري ما هو داعي يعني هو بيقول بقى الكلمات دي اللي يقدر يتكلم فيها مش عارفين نعمل فينا ايه يعني قال ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه يعني ما فيش كلمه يعني قلت فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو ايه ما نعرفش يعمل فينا ايه يعني قد يكون شيء سيء يعني الا كلمه ايه فقال فهل قاتلتموه عذبتموه عذبتموه عذبتوا اصحابه قال أبو سفيان نعم قال فكيف كان قتالهم إياه قلت الحرب بيننا وبينه إيه سجال ينال منا وننال منه قال بماذا يأمركم هذا الرجل قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول أباكم ويأمرنا أيضا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أن فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها النسب وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت لم يفعل ذلك ولو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بألد وسألتك هل كان من آبائه ملك فذكرتم لا قلت فلو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قلت أبدا فذكرت أنه لم نعرف عنه أبدا ذلك فقد أعرف أنه لم يكن يظهر الكذب على الناس ويكذب على الله أبدا بيقول لهم مش ممكن يترك الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفائهم فذكرت أن ضعفاءهم الذين يتبعون وهم أتباع الرسل، وحقيقة إنه لا يتبع الرسل إلى الضعفاء. وسألتكم وسألتك أيزيدون من يتبعوه أو ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك الأمر في الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد، يسخط أحد إذا دخل، فذكرت لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب. لما يدخل في قلبك الإيمان وتتعلم حلاوة الإيمان، يا حياتك بتتبدل والله. مهما كان عندك من الدنيا لا تنظر إليها، والله حياتك بتتبدل إذا امتلأ قلبك بشاشة الإيمان. حلاوته للإيمان حلاوة يا بناتي، حلاوة الإيمان في القلب بتهون عليك الطاعة، وبتزين الطاعة في قلبك، وبتحبب إليك الطاعة، تقبلها الطاعة وانت سعيدة، فبتسعدي في الدنيا. دي لسه السعادة اللي في الدنيا، ولسه السعادة اللي في الآخرة. فقال له هرقل حين يخالط الإيمان بشاشة القلوب، وسألتك هل يغضب؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغضب، وكذلك المؤمن لا يغضب. وسألتك ماذا يأمركم؟ فذكرت يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأنهاكم عن عبادة الأثناء الأوثان، وأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك هذا الرجل موضع قدمي هاتين، هيملك ملكه، هيملك ملكه ما يملك. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. أنا كنت عارف أنه خارج، لكن ما كنتش أعرف أنه خارج من عندكم، من قريش، يعني من المكان ده، من مكة. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لو أعرف أنه وصله ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأ ألهي بقى الكتاب رسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء بنتي لا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أبتر، نعم مقطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله. قال لهم أنا عبد، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ابتلى يقرأ كتابه، هم قالوش أنا ربنا، ده بقوله أنا عبد محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل. شوفي هو نزل نفسه إيه عبد، وعرف أن الرجل ده قال له أنت هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى، رسول نبي أمي تمتع بالخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، كان عنده أخلاق سبحان الله. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. لأنه تعرفين أنه هو في سورة إيه اللي هو قال إيه ربنا سبحانه وتعالى في اللي هو إيه أجرهم مرتين، ها ألفهم إيه، هاتوا الآية بقى الطائبة، ها ليها، هات الآية، ها هو قال له يؤتيك الآية لعلهم الذين أتيناهم إيه الذين أتيناهم أولئك أجرهم مرتين، ها ويدرؤون بهم حسن السيئة ومنا وإن استمعوا لك وقالوا لنا في سورة الإيه. طيب فقال لي يعني اللي بيكون في أهل الكتاب ويؤمن بنبيه ويجي عليه الإسلام ويؤمن بالإسلام له أجر إيه؟ كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فإن توليت فإن عليك إثم الإيه؟ عليك إثم. قول ربي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، قال له كده نزل، لأن ربي أنزل في الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون لكم أعمالكم. لنا عليكم لا لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهل إنك لا تهدي. فقال أبو سفيان فلما قال ما قال وفارغ من قراءة الكتاب الأرس اللي أرسله إليه النبي صلى الله عليه وسلم كثر عند هرق الصخر الناس ارتفع صوتها وارتفعت الأصوات وأخرجنا من المكان. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي يعني هو بقى خرج هرقل يعني خرج أبي سفيان فقال بقى لقد أمر أمر يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخاف ملك بني الأصفر لما جاله كتاب خرجهم بره خرج أبي سفيان بره واللي جايين معاه واللي معاه واللي هو المشكين فيقول فعلمت أنه يخاف ملك بني الأصفر اللي هو مين هرقل فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. كنت متأكد من اللي أنا شفته في اليوم ده إن ربنا هيظهر ذلك الدين وهيظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله بيقول هنا إيه يعني هرقل يعني أقول لك هنا يحدث إيه هرقل حين قدم بلد اسمها إيه الياء دي أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض البطارقة قد استنكرنا هيئتك. وكان هرقل في الوقت ده ينظر في النجوم هرقل كان بيعبدوا إيه النجوم. فقال لهم حين سألوا إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة كان صفة القتال يعني قال لهم من يختتن من هذه الأمة من هذه قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهم أنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك يقتلوا من كان فيها من الإيه من اليهود. فبينما هم على أمرهم جاي هرقل بالمسألة دي فأتى يعني اللي هو أمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أتى هرقل بالمسألة فأتي هرقل برجل إن هي أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استخبروا هرقل قال ذهبوا فانظروا أهم أمة تختتن تعرفين ختان في الرجال يعني فقالوا فحدثوا أنه نعم وسأله عن العرب فقالوا هم أمة كذلك. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة هاي فيهم رسول هاي فيهم في هذه الأمة في هذه الأمة رسول سبحان الله. ويعني هنا قال ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرزق وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش يعني هاجم فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان في قلوبهم قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن الهرقل يعني برضو ما منوش والآن رجعوا تاني بقى اللي هم إيه المسألة هذا وقفنا هناكم عن هذا الحديث ولسه في حديث أخرى سبحان الله في صحيح البخاري في شرح ابن عثيمين رحمة الله عليه خذوا قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك.